الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنت Thank you. أرسلهما نادياً لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يشعرون أباهم عشاء أن يبكون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما Thank you. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجيء على قميصي بدم كذب قال من سولت لكم أنفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله عليم بما يعملون Yeah.

إليه وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما صدق الله العظيم.